سمعت. يقول السائل: ما حكم الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت في أوقاتها؟ هذا من علامات النفاق نسأل الله العافية. الواجب عليه الجدار بالصلاة في المسجد ولا يصلي في البيت. يقول المسجد رضي الله عنه: لقد رأيت أنا وما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب الحذر، يجب عليه يصلي في الجماعة جميع الصلاة الخمس، وإذا ترك ذلك فقد شبه بأهل النفاق نسأل الله العافية وترك الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. سيد ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا مرض. وجاءه أعمى قال: رسول ليس لي قائد يقود نفسي، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد، قال: له أجب. الواجب على المؤمن البدار والمسارعة إلى أدائها بالجماعة في المساجد، وليس له التخلف إن من عذر شرعي كالمرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.